السلام عليكم، صباح صباح الخير طال عمرك. هذه الأبيات قدامي، أوكي، وبشيل البيت الأول، بشيل البيت الثاني، أوكي، بشيل البيت الثاني وبعدين بعقب على الأول. أنت هدية وإجابتك المقادير، هدية غير عن كل الهدايا. طيب البيت الأول، منك الهدية مثل سوق التباشير، شكرا ولك مني يا جل التحايا. يا سلام، البيتين ما عليه غبار. الآن شوفي اللي أرمي له، يعني اللي أبغى أوضحه. والمشكلة الشباب خاصة الشايب هذا ما فهم كلامي. البيت الأول، منك الهدية مثل سوق التباشير، شكرا ولك مني أجل التحايا. طيب البيت الثاني، لاحظي اللي أرمي له، أنت هدية وجبتك المقادير، هدية غير عن كل الهدايا. أنا ما أدري، أحس إن في ثقل، يعني حتى لو اني بأجبر، ما هو زي البيت الأول. البيت الأول، منك الهدية مثل سوق التباشير، شكرا ولك مني أجل التحايا. حلو، لكن البيت الثاني، أنت هدية وإجابتك المقادير، هدية غير عن كل الهدايا. تضبط في حالة واحدة، وهذا ترى ضعف. إذن قلت أنت هدية وإجابتك المقادير، هدية غير عن كل الهدايا. إذا أني بأمد في الحروف، لكن إذا أني بأغنيها على اللحن الأول، شوفي كيف البيت الأول يجري. منك الهدية مثل سوق التباشير، شكرا ولك مني أجل التحايا. البيت الثاني، أنت هدية وإجابتك المقادير. أتمنى أن الصورة وضحت لك. أنا ما أعرف في البيوت موزونة، لكن أنا أتكلم عن السلاسة وعن البيت يكون بيت شاعر متمكن. يعني البيت الأول شوفت عيونس، يعني غنيته على لحن واحد، على لحنين، على ثلاثة، يضبط، يعني غير اللحن اللي قبل شوية. لحن ثاني، منك الهدية مثل سوق التباشير، شكرا ولك مني أجل التحايا. طيب لحن ثاني، منك الهدية مثل سوق التباشير، شكرا ولك مني أجل التحايا. نشوف البيت الثاني، أنت هدية وإجابتك المقادير، هدية غير عن كل الهدايا. تلاحظين البيت الثاني كلمة هدية وكلمة غير في عجز البيت، يعني كلمة هدية في صدر البيت الثاني وكلمة غير في عجز البيت الثاني، مسوية ثقل ما تمشي إلا على لحن واحد، اللي هو اللحن الأول اللي أنا ذكرته في أول شيء. وسلامت، وآسف على الإزعاج، بس أنا دائما أحب إذا قلت شيء أني أكون قده ووضح للناس، لا أقل ولا أكثر.